الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. ما معنى كلامه هنا؟ عليكم السلام. لم يسبق بعدم ولا يلحقه عدم. أحسنت، بارك الله فيكم. وما الدليل على هذا؟ والأب والآخر والظاهر والباطن والمتشين عليهم. أحسنت، بارك الله فيكم. عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات الإثبات والتنزيه، وقد ضل في هذا طائفتان، هما المشبهة والمعطلة. المشبهة، أحسنت، والمعطلة. أحسنت، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وأنه فوق عرشه المجيد لذاته، وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى، وعلى الملك استوى، وله الأسماء الحسنى وصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق خلقه، وجلى للجبل فصار دكا من جلاله. فأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفذ. أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. قال رحمه الله تعالى شيخنا. نعم شيخنا. ما علقنا عليها. نعم، وهي نعم، هذه نبدأ بها إن شاء الله، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: العالم الخبير. هنا نسختان، العالم والعليم، ونسخة العليم أولى، لأنه كثيرا ما يأتي في القرآن اقتران اسم العليم باسم الخبير، وقد قال المؤلف هنا بعدها الخبير. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. هذا أمر. الأمر الثاني أن العالم يأتي في القرآن مقيدا بعلم الغيب، أما العليم فيأتي كثيرا مطلقا غير مقيد. العليم الذي له صفة العلم، الخبير الذي له صفة الخبرة، المدبر الذي له التدبير، يدبر الأمر، وإن كان لم يأتي ذكر المدبر اسما لله سبحانه وتعالى هكذا. لذا قال الشيخ العباد: لا أعلم ما يدل على أنه من أسماء الله سبحانه وتعالى. جاء وصف الله بتدبير، يدبر الأمر، القدير الذي له القدرة، السميع الذي له السمع، البصير الذي له البصر، العلي الذي له العلو، الكبير الذي له الكبر. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، هذه فيها مسائل، فيها أربع مسائل. المسألة الأولى إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، علو الذات وعلو الصفات. وأدلة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى أكثر من ألف دليل كما قال المقيم، فكل دليل فيه تسمية الله تعالى بالعلي والأعلى، هذا دليل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. كل دليل فيه أن القرآن منزل من الله سبحانه وتعالى فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، يعني التنزيل يكون من أعلى، تنزيل من الرحمن الرحيم، قل نزله روح القدس وإنه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. كل دليل فيه ذكر التنزيل فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. كل دليل فيه ذكر صعود الأشياء إلى الله، عروجها إليه يصعد الكلم الطيب مثلا، أدلة الاستواء، أدلة الفوقية، الأدلة كثيرة. وقد ذكر ابن القيم من أنواع الأدلة 21 نوعا، تحت كل نوع عشرات الأدلة ذكره في الإعلام. وقال في نونية: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان في إثبات العلو. يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان. أترون أن تارك ذاك كله لجعاجع التعطيل والهذيان. وقد حصلت قصة للهمذاني مع أبي المعالي الجويني لما كان ينكر العلو لله سبحانه وتعالى، فقال له الهمذاني: ما ضرورة يجدها أحدنا في نفسه فما قال عارف قط يا الله إلا توجه بقلبه السماء؟ فسكت أبو المعالي وبهت وقال: حيرني الهمذاني. وجاءت قصة قريبة من هذه لشيخ الإسلام تيمية مع أحد الجهمية، وقد أتى شيخ الإسلام تيمية، ذكر شيخ الإسلام في درء التعارض أنه جاءه فتعمد شيخ الإسلام تأخيره حتى قال الرجل وقد يعني ضاق بهذا التأخر، قال: يا الله الصبر، ونظر إلى السماء. فاستغل هذا شيخ الإسلام تيمية وقال: لماذا تنظر إلى السماء؟ أنت تزعم أنك من المحققين وأنه لا يوجد شيء في السماء وأن الله في كل مكان. ثم عرفه بأدلة علو الله سبحانه وتعالى فرجع عن قوله. وجرت قصة للشيخ صالح سندي حفظه الله تعالى، وهي أنه كان في سافر إلى موضع لا يعرف فيه شيء عن الإسلام، فسألهم، كانوا في بادية، سألهم قال: إذا حصل القحط فماذا تفعلون؟ فكلهم قالوا هكذا، أشاروا إلى السماء أنهم يسألون الله سبحانه وتعالى. فالفطرة الإقرار بعلو الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن ينكرها. وقد تكلم على هذا ابن القيم في كتابه في كتاب رد الجهمية والمعطلة، لا ليس صباح مرسل الآخر، ذكر في آخره قصتين تقريبا عن إقرار الحيوانات بعلو الله سبحانه وتعالى. والمسألة الثانية هنا الاستواء، وسيأتي الكلام عليه قريبا. والمسألة الثالثة في قوله: وأنه فوق عرش المجيد بذاته، إثبات العرش لله سبحانه وتعالى. وقد وصف العرش في القرآن بثلاث صفات: وصف بالعظيم، وصف بالكريم، وصف به حسنة المجيد على قراءة الرفع، ذو العرش المجيد على قراءة الجر، ذو العرش المجيد، أما على قراءة الرفع فهي صفة لله سبحانه وتعالى. مسألة الرابعة قوله بذاته، هل يسوغ أن يعبر بهذا فيقال بذاته؟ الجواب أن الأصل أنه لا يحتاج إليه، لأن كل ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى فليس المتصف به إلا الله. إذا قيل ينزل ربنا ليس النازل غيره، لكن لما وجد من ينكر اتصاف الله عز وجل بهذه الصفات أحوج ذلك إلى زيادة بذاته. يعني لو سكتوا لسكتنا لكن زادوا فزدنا، كما قال بعض الأئمة زادوا فزدنا، يعني زادوا في الباطل فزدنا في البيان، ولو سكتوا لسكتنا. ومثل هذا مثلا غير مخلوق، الأصل أن يقال القرآن كلام الله، لكن لما وجد من يقول القرآن مخلوق كان لا بد من البيان، لا بد أن تستبين سبيل المجرمين، ولا يجوز الكلام على الله سبحانه وتعالى بلا علم، فلا بد من البيان، فاحتيج إلى أن يزاد هنا غير مخلوق، احتجنا أن نقول غير مخلوق. لما وجد من يقول بالحلول والاتحاد احتجنا أن نقول بائن من خلقه. فلما وجد مثلا من يقول ينزل أمره، ينزل ملك من ملائكته، احتاج أهل السنة أن يزيل هنا فيقولوا ينزل بذاته سبحانه وتعالى، فهو في مقابل قول أهل البدع، وهو في كل مكان بعلمه. طبعا المصنف لما عبر بالذات هنا أراد الرد على من يقول إن علو الله سبحانه وتعالى مجازي ليس بحقيقي، وعلو الصفات علو القهر والقدر لا ينكره أحد، وإنما الذي ينكره مبتدعة علو الذات، والأدلة السابقة كلها رد عليهم. وهو في كل مكان بعلمه، هذا يدل على نفي القول بالحلول والاتحاد، وهو في كل مكان بعلمه. انظر إلى قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لاحظ، الآية ابتدأت بالعلم وختمت بالعلم، فتكون المعية مذكورة فيها المقصود بها معية العلم، وأنه قريب من عباده يعلم ما هم عاملون. ثم قال خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، علم أزلا ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وعلم العبد بأن الله عز وجل عليم به مطلع عليه لا يخفى عليه شيء من شأنه، هذا أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فسر بتفسيرين، فسر بقربه تعالى بالعلم والقدرة والإحاطة، وهذا الذي يظهر من كلام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وعلى هذا كثير من المفسرين. والتفسير الثاني أن المقصود قرب الملائكة، وهو أقرب إليه من حبل الوريد أي الملائكة، وهذا نظير قوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، وهو نظير قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني قرأه جبريل. ورجح هذا المعنى ابن القيم وابن كثير، فهما قولان للمفسرين. على العرش استوى، مذهب السلف في الاستواء وفي غيره من الصفات إثبات الجميع لله تعالى كما يليق بجلاله وكماله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال إمام مالك في الاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقد جاء إثبات الاستواء في سبعة مواضع من القرآن، في الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان والسجدة والحديد، في كلها ثم استوى على العرش إلا طه فيها الرحمن على العرش استوى. والاستواء في اللغة الارتفاع والعلو والاستقرار والصعود، هذا معناه في اللغة، وهذا معنى الآية. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع. هذه معاني الاستواء. وعلى الملك احتوى، فالله تعالى مالك لكل شيء، وكأنه يشير بهذا إلى إبطال تفسير الاستواء بالاستيلاء كما أوله به أهل البدع. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. العلم بالله من طريق أسمائه وصفاته علم عظيم، صاحبه يسبق غيره وهو مستلق على فراشه كما يقول ابن القيم. أبي بن كعب رضي الله عنه سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية في كتاب الله أعظم؟ طبعا نحن الآن نعرف الجواب لأننا سمعنا الحديث من قبل، لكن تخيل يسأل عن هذا السؤال وآيات القرآن كثيرة، كأنك به تأمل فوجد أن أعظم ما في القرآن حديث الله عن نفسه، ثم نظر في حديث الله عن نفسه فوجد أن أكثر آية تكلمت عن تعظيم الله وإجلاله هي آية الكرسي، فأجاب بهذا. وأنت إذا تحدثت عن الله سبحانه وتعالى فأنت تتحدث عن أعظم شيء وأكبر شيء وأجل شيء وأحسن شيء وأجمل شيء. الله عز وجل أمر عباده أن يعرفوه بأسمائه وصفاته: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. بل خلق الله السماوات والأراضين لهذه الغاية. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا علم عظيم تنبغي العناية به، فقه الأسماء الحسنى والصفات العلى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربط كل شيء بالله سبحانه وتعالى، كل شيء يذكره بالله سبحانه وتعالى. في الحديث لما رأى المرأة التي كانت تبحث عن ولدها حتى وجدته فألقمته ثديها، قال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فكان كل شيء يذكره بالله سبحانه وتعالى. لما أخبر أن رجلا اغتسل بدون إزار في العراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل إذا اغتسلتم فاستتروا، بل قال: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسلتم فاستتروا. لما قيل له: الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: إن الله جميل يحب الجمال. لما نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية الحديث. فكل شيء يربطه بالله. وآيات القرآن تربط بالأسماء والصفات، حتى آيات الأحكام: للذين يؤلون من نساء تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وهنا ثلاثة أصول لمن أراد الاشتغال بالأسماء والصفات. الأصل الأول أنه لا أعلم بالله من الله، لا أعلم بالله من الله، قل أنتم أعلم أم الله. الأصل الثاني أنه لا أعلم بالله من خلقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، كما في البخاري. الأصل الثالث أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لنا غيب لم نره، فلا مجال للكلام في هذا الباب إلا بالوحي، لا مجال للكلام في هذا الباب إلا بالوحي. أسماء الله وصفاته من علم الغيب، إذن لا يجوز أن نتكلم فيها إلا بما جاء به الوحي. فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز القرآن والحديث. وأسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، بلغت في الحسن غايته، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكلها مشتقة ليس فيها جامد، فالدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهي غير محصورة بعدد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، إلى أن قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن ليست محصورة بعدد. لكن كيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ هل هذا الحديث يدل على الحصر وأنها 99 فقط؟ لا لا بالعكس. لماذا؟ لأن هنالك غيره، وجد غيره في السنة. أحسنت. إذن على ما يحمل الحديث؟ أحسنت. أن الأجر الوارد هو في هذه 99، يعني الحديث يدل على أن هذه 99 من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة. لو قلت مثلا: عندي 99 كتابا أعددتها لطلبة العلم، عندي 99 كتابا أعددتها لطلبة العلم، هل هذا يدل على أنه لا يوجد عندك كتب أخرى؟ لا، هذا لا يدل على الحصر. فكذلك هنا، ولم يثبت في سردها حديث، لم يثبت في سردها حديث، لكن العلماء اجتهدوا في استخراج هذه الأسماء واستنباطها، كما صنع الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي تلخيص الحبير، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قواعد المثلى، وكذلك الشيخ المحسن العباد في شرحه على هذا المتن في قطف الجنداني رتب، يعني ذكر 99 أسماء ورتبها على الحروف الأبتثية، وذكر مع كل اسم دليله. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. الله سبحانه وتعالى متصف بصفاته، متسم بأسمائه أزلا وأبدا، لم يتسمى باسم بعد أن كان غير متسم به. وصفاته سبحانه وتعالى نوعان: ذاتية وفعلية. فالذاتية هي القائمة بالذات اللازمة لها أزلا وأبدا، التي لا تتعلق بالمشيئة والإرادة، كالعلم والسمع والبصر والعلو والحياة واليد والوجه. وفعلية وهي المتعلقة بالمشيئة والإرادة، كالخلق والرزق والنزول والمجيء. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى الجبل فصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. صفة الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، جاء القرآن بإثباتها، وجاءت السنة كذلك بإثباتها. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، تكليما هذا تأكيد لحصول الكلام حتى يسمع كلام الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. أخرجه أبو داود وغيره. وتجلى الجبل فصار دكا من جلاله، هذا فيه إثبات صفة التجلي لله سبحانه وتعالى، ويشير بهذا إلى قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. الآية. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد ذكر الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى قصة أن رجلا كان من أهل السنة دخل على خليفة ومعه بعض المعتزلة، فلما دخل وكان كثيفا رحمه الله تعالى ابتدأ بكلامه بعض المعتزلة فقالوا: أنت الذي تقول إن الله تعالى يتكلم؟ طبعا هو ما قال هذا، الله عز وجل هو الذي قال هذا، لكن هكذا قالوا له. فقال: نعم. قالوا: إن وقفت بين يدي الله تعالى يوم القيامة وقالك أنت الذي تثبت لي الكلام، فماذا تقول له؟ قال: أقول: أنت يا رب تتكلم الآن. فبهت أولئك، لم يرد عليهم بآية ولا بحديث. ومع كمال علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه وفصاحته ونصحه للأمة، يمتنع ويستحيل أن يريد بكلامه غير ظاهره. النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بالله سبحانه وتعالى وقدرته على الإفصاح والإبانة ونصحه للأمة، يستحيل أن يريد بكلامه غير ظاهره في أشد ما تحتاج إليه الأمة، وهو العلم بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا ويقول: إنكم سترون ربكم، ويقول: إنه في السماء، ثم يكون كل ذلك المقصود به خلاف ظاهره. هذا من أبين المحال وأبطل الباطل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قصة حصلت لشيخه عبد الله بن تيمية، وهو أخو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ذكرها في فصل عقده في الصواعق المرسلة، في أنه يستحيل مع علم المتكلم وفصاحته ونصحه، يستحيل أن يريد بكلامه غير ظاهره. ذكر قصة حصلت لعبد الله بن تيمية مع بعض الجهمية، وكيف أنه أفحم هذا الجهمي بهذا الكلام، بأنه يستحيل مع توفر هذه الثلاثة أن يراد بالكلام غير ظاهره. وكأن ابن القيم كان مستحضرا هذه القصة حين عقد هذا التقرير في النونية بأحسن تقرير وألطف أسلوب، فقال رحمه الله تعالى: فسئل المعطلة عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبهتان. قال: فسئل المعطل عن ثلاث مسائل تقضي على التعطيل بالبطلان، ماذا تقول؟ أكان يعرف ربه هذا الرسول حقيقة العرفان أم لا؟ وهل كانت نصيحته لنا كل نصيحة ليس بالخوان أم لا؟ وهل حاز البلاغة كلها فاللفظ والمعنى له طوعان؟ فإذا انتهت هذه الثلاثة فيه كاملة مبرأة من النقصان، فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان؟ يعني ما قال مرة واحدة: ينزل أمر ربنا، ينزل ملك ملائكته. هو عالم بالله، وهو ناصح للأمة، وهو قادر على الإبانة، فلماذا لم يصرح ولا مرة واحدة بأنه استولى وليس استوى، بأنه ينزل أمره وليس ينزله، أو ينزل ملك ملائكته وليس النازله؟ قال: فلأي شيء عاش فينا كاتما للنفي والتعطيل في الأزمان، بل مفصحا بالضد منه حقيقة الإفصاح موضحة بكل بيان، ولأي شيء لم يصرح بالذي صرحتمه في ربنا الرحمن؟ ألعجزه عن ذاك؟ أم تقصيره في النصح؟ أم لخفاء هذا الشان؟ حاشاه، بل ذا وصفكم يا أمة التعطيل للمبعوث بالقرآن. وهذا الدليل كما ذكر المقيم يقضي على التعطيل بالبطلان، ينقض أصول التعطيل. هنا تم الكلام على ما يتعلق بالأسماء والصفات، والكلام القادم متعلق بالإيمان والقدر، فنتركه إلى المجلس القادم إن شاء الله.